بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. الله يا أخي الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الحافظ أبو محمد عبد الله بن المقدسي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين ركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. نعم، ذكر هذا الحديث وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في السنة السابعة، ما يسمى بعمرة القضاء، في السنة السابعة ما يسمى بعمرة القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة أراد البيت عمرة، فمنعته ماذا؟ قريش. ثم تعاقد معهم على أنه يعود في العام الذي بعده، يعود في العام الذي بعده. فهذه العمرة تسمى عمرة القضاء، والصحيح أنها تسمى عمرة المقاضاة، لأن ما في قضاء، ما تقضى هذه العمرة، وإنما عمرة المقاضاة. وكانت في السنة السابعة في ذي القعدة، خرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا من المدينة إلى مكة هو وأصحابه. وقيل أن عدد أصحابه الذين خرجوا معه عليه الصلاة والسلام نحو 1200 أو 1400 خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم معتمرين. فقال المشركون أي أهل مكة: إنه يقدم عليكم وفد، أي جماعة وقوم، يقدم عليكم ماذا؟ وفد. وهنهم بمعنى أضعفهم، وهنهم بمعنى أضعفهم حمى يثرب. حمى يثرب، ويثرب هذا كان اسم للمدينة في الجاهلية، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، اسم من أسماء المدينة في الجاهلية كانت تسمى بيثرب. وما معنى يعني يثرب؟ يعني هذا الاسم الذي كان يسمي ماذا أهل الجاهلية المدينة ماذا به؟ يثرب أي بمعنى الخيبة، يثرب بمعنى الخيبة. وغير النبي صلى الله عليه وسلم، أي غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم، غير النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاسم فسماها بالمدينة، فسماها بالمدينة. فقال كفار قريش: يقدم عليكم وفد، أي قوم وجماعة، قد وهنهم حمى يثرب، أي قد أضعفتهم ماذا؟ أضعفتهم حمى يثرب، أي حمى المدينة. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة مهاجرين من مكة إلى المدينة، كان في المدينة حمى، بالفعل كان حمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل إلى الجحفة، دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل هذه الحمى إلى الجحفة. والجحفة كان آنذاك بلد كافر، بلدة كافرة، فانتقلت من المدينة إلى الجحفة، انتقلت هذه الحمى من المدينة إلى الجحفة، وإلا ما تحملوا الصحابة، لم يتحملوا أجواء المدينة، أصابتهم الحمى، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل حماها إلى الجحفة، فانتقلت، وكانت الجحفة بلد كافر، كانت الجحفة بلد ماذا؟ كافر. فيثرب اسم من أسماء المدينة في الجاهلية، يثرب اسم من أسماء المدينة في الجاهلية، غيره النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معنى يثرب التوبيخ والملامة، التوبيخ والذم والملامة، هذا معنى يثرب. قال: فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أي لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة من المشركين، سمع مقالة المشركين يقولون: سيقدم عليكم محمد وأصحابه، محمد ماذا وأصحابه، قد وهنتهم حمى يثرب، أي قد أضعفتهم، هم ضعاف، هم أصبحوا ماذا؟ ضعاف. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة؟ قال فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا، يسمى بالرمل. الرمل مقاربة الخطى مع الإسراع، مقاربة الخطى مع الإسراع، وفي شيء من الوثب، شيء من الوثب يتحرك الجسم كاملا يدل على القوة في الأجسام. فلما يسرع الإنسان ويقارب بين الخطى مع شيء من الوثب يدل على أنه قوي. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري المشركين قوة الصحابة، أن يري المشركين قوة الصحابة وأنهم أقوياء، وأن الحمى لم تؤثر عليهم، وأن الحمى لم تؤثر عليهم. والرمل كما قلنا مقاربة الخطى مع الإسراع، وهذا لا يكون إلا في طواف القدوم، لا يكون إلا في طواف القدوم. باقي الطوافات ما فيها رمل، باقي الطوافات ما فيها رمل، إنما يكون في طواف القدوم خاصة، وخاصة أيضا بالرجال، ليس بالنساء، النساء ما في رمل. قال أن يرملوا الأشواط الثلاثة، أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين. يرملوا الأشواط الثلاثة، لأن الطواف بالبيت سبعا، الطواف بالبيت سبعا، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلوا هذا الرمل في الأشواط الثلاثة، لا في كل الأشواط الثلاثة، وإنما إذا كانوا بين الركنين، إذا كانوا بين ماذا؟ الركنين. يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، أي الركنين اليمانيين، الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر، فإذا كانوا بينهما يمشوا مشيا. لماذا؟ لأن المشركين كانوا في جهة الركنين الشاميين، أي بجهة ماذا؟ في جهة يعني ما يسمى بحجر إسماعيل، كانوا في تلك الجهة، كانوا في تلك الجهة. فلما كانوا يختفون عليهم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، وإذا كانوا أمامهم، إذا كانوا ماذا أمامهم، يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراع حتى يريهم الجلد الذي عليه ماذا الصحابة، وأن الحمى لم تؤثر فيهم. قال وأن يمشوا ما بين الركنين. إذن هذا الرمل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب وعلة، وهي إغاظة المشركين. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فعل الرمل في هذه الصورة وفي هذا الوقت ليس من قبيل الأنساك، وإنما هو من قبيل الجهاد، ليس من قبيل الأنساك. ولهذا سيأتي معنا يعني الإشكال في المسألة وجواب شيخ الإسلام على هذه مدام المسألة. ففعل الصحابة للرمل في السنة السابعة في عمرة ماذا القضية وعمرة ماذا القضاء إنما فعلوه من قبيل ماذا؟ من قبيل الجهاد، فعلوه من قبيل الجهاد لا من قبيل ماذا النسك. فإذا كانوا بين الركنين اليمانيين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمشي، وهذا الرمل إنما هو في الأشواط الثلاثة. باقي الأشواط وهي الأشواط الأربعة السنة المشي، السنة هو ماذا؟ المشي فيها. قال وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها، ما في عندهم مانع سيرملوا في كل الأشواط. قال إلا الإبقاء عليهم، أراد أن لا يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بهم، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق ماذا بهم، لم يمنعهم ماذا الرمل في كل الأشواط إلا الإبقاء عليهم، إلا الإبقاء ماذا عليهم. فقلنا أن الرمل في حجة ماذا في عمرة ماذا القضاء في السنة السابعة فعل على سبيل الجهاد، فهو من أقسام الجهاد لا من أقسام ماذا النسك، لا من أقسام ماذا النسك. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أيضا رمل، في حجة الوداع بعد خروج المشركين من مكة، بعد خروج المشركين من مكة، فحصل الإشكال، يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم إغاظة للمشركين، ثم يعيده مرة أخرى في السنة العاشرة، في السنة العاشرة في حجة ماذا الوداع، فحصل الإشكال عند بعض العلماء، فأجاب من الجوابات الذي أجابوا عنها، لأن الحكم الآن عندهم يدور مع العلة وجودا وعدما، فانتفت العلة وانتفت السبب الذي من أجله رمل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وإغاظة المشركين، فأصبح البيت لا مشرك فيه، فلماذا الرمل؟ فحصل الإشكال. فقال شيخ الإسلام، وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقول كان الأول من يعني ماذا من جنس الجهاد لا من جنس النسك، وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر من قبيل ماذا النسك، يعتبر من قبيل ماذا النسك، حتى لا يقال الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، فإذا انتفت العلة انتفى ماذا المعلول، أي انتفى السبب الذي من أجله رملوا، فلماذا لا ينتفي ماذا الرمل وأبقاها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. هذا جواب شيخ الإسلام. الجواب الثاني أن هذا من باب تذكر السبب، التذكير بالسبب الذي حصل، التذكير بالسبب، ولهذا التذكير بأسباب ماذا؟ بأسباب ما حصل لأناس في يوم من الأيام لا يعتبر من الأعياد حتى ينكر، لا يعتبر من الأعياد حتى ينكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل تذكيرا للسبب الأول، تذكيرهم بذاك السبب في زمن ماذا؟ المشركين. فالتذكير بالأسباب الذي تحصل ليس من الأعياد حتى ينكر، حتى ماذا؟ ينكر. نعم. فهذا يعني جواب، يعني جوابان للعلماء، جوابان للعلماء. فالرمل كما قلنا هو هذا إنما يكون في طواف القدوم وهو مقاربة الخطى مع الإسراء، وهذا كما قلنا إنما يكون في حق الرجال. وطواف القدوم سواء كان في حج أو عمرة كل طواف قدوم، باقي الطوافات ما فيها رمل، باقي الطوافات ليس فيها ماذا؟ رمل. بارك الله فيكم. تفضل يا أخي. قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم ركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. نعم. يقول ابن عمر رأيت أي أبصرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. السنة عند القدوم إلى مكة في حج أو في عمرة أن يأتي الإنسان البيت، هذه السنة. لكن إذا كان الإنسان متعب، إذا كان الإنسان ماذا متعبا لا يستطيع أن يذهب إلى البيت، وإذا ذهب لربما أدى العمرة أو أدى طواف القدوم وما يتعلق بالسعي ربما أداه على تعب وما حصل أنه أداه على أكمل ماذا وجه، فما هو الأولى؟ هذه يأتي على قاعدة عند الفقهاء وهي ما يتعلق بالفضل المتعلق بذات العبادة على الفضل المتعلق بزمن العبادة. عند الوصول هذه السنة وهذا أفضل، لكن إذا كان يعني في ذلك إخلال بالعبادة بسبب التعب والمشقة الذي قدر الإنسان في سفره، في أثناء ماذا؟ سفره لا يستطيع أن يؤدي العمرة، فيحتاج أن يرتاح ساعتين ثلاث ساعات في الفنادق في البيوت حتى بعد ذلك يأتي وهو ماذا؟ وقد يعني ارتاح وقد يعني ذهبت عنه ماذا؟ المشقة، فيؤدي العبادة على أكمل ماذا؟ وجه. فهذا تعارض بين ما يتعلق بفضل متعلق بزمن العبادة وفضل متعلق ماذا بفضل بذات العبادة. فالفضل المتعلق بذات العبادة مقدم، ودليل هذه القاعدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه ماذا الأخبثان، معنى أنها قد تقوم الصلاة صلاة جماعة. فكون الإنسان يصلي مع الجماعة هذا لا شك أنه يعني الصلاة في أول وقتها وفي زمنها، لكن كون الإنسان يصلي مع حصول التشويش ماذا عليه لا يحصل له ماذا الخشوع ولا حضور ماذا القلب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة، أي بمعنى أن الفضل متعلق بذات العبادة طمأنينة خشوع أولى من أن كون الإنسان يصلي العبادة في وقتها، كون الإنسان يصلي العبادة في وقتها مع الجماعة. فذكرها قاعدة ماذا مضطردة. وهكذا في باب الرمل، لو أن إنسانا يعني في طواف ماذا القدوم إذا كان بجانب البيت ما يستطيع الرمل لكثرة الزحام، وإذا ابتعد عن البيت استطاع الرمل، فما هو الأولى؟ نقول تبتعد عن البيت أفضل حتى تأتي بالرمل. لماذا؟ لأن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان، بمكان ماذا العبادة. لا شك أن كون الإنسان يطوف حول البيت أولى من الابتعاد من البيت، أولى من الابتعاد. لكن إذا تعارض أنه إذا طاف يعني حول البيت مباشرة ما يأتي بالرمل وجود الزحام، وإذا ابتعد عن البيت أتى بالرمل، فما هو الأولى؟ الأولى أن تبتعد وتأتي بالرمل، لأن الفضل المتعلق بذات العبادة مقدم على الفضل المتعلق بمكان العبادة، بمكان ماذا العبادة. فمن هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان أول ما يقدم يأتي البيت، أول ما يقدم يأتي إلى البيت فيطوف ماذا بأن يبدأ بالطواف في حج أو في عمرة، هذا ما يسمى بطواف القدوم في القارن والمفرد، وطواف ماذا العمرة فيما يتعلق بالمتمتع. قال حين يقدم مكة إذا استلم الركن، أي بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ الطواف من عند الحجر، يبدأ الطواف يجعل البيت عن يساره ويبدأ الطواف من عند الحجر الذي هو ماذا في الركن، من عند الحجر الأسود الذي هو ماذا في الركن. سيأتي معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يتعلق باستلام الحجر على كيفيات، الكيفية الأولى أن الإنسان يقبل الحجر مباشرة كما سيأتي في الأحاديث، والكيفية الثانية أن يضع يده اليمنى ويستلم الحجر بيده ويقبل يده. الحالة الثالثة أن يضع العصا وهي المحجن المعطوف على الحجر ويقبل ماذا؟ الحجر. الحالة الرابعة لا يتمكن من هذه الثلاث الحالات، فهذا يكفي أن يشير مع التكبير يقول الله وأكبر ولا يقبل يده، لأن يده ما مست ماذا؟ الحجر، يده لم تمس ماذا؟ الحجر. فهذه كيفيات قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الركن الأسود. الركن الأسود وهو الحجر ماذا؟ الأسود، في الحجر ماذا؟ الأسود، هذه الكيفيات. أما ما يتعلق بالركن الثاني اليماني ما فيه إلا كيفية واحدة، ما فيه إلا كيفية ماذا؟ واحدة، وهي الاستلام باليد. الاستلام باليد، لا تقبل اليد بعد الاستلام ولا تقبل الركن، ولا كذلك يعني ماذا؟ تستلم بالمحجن وتقبل المحجن، ولا كذلك تشير إليه مع التكبير. إذا تمكنت بالوصول من الوصول إليه تمسه ماذا؟ مسا فقط، تمسه ماذا؟ مسا، فما فيه إلا سنة فعلية. أما الحجر الأسود ففيه سنة قولية وسنة فعلية. من السنة الفعلية كما قلنا أن يمسه ماذا؟ بيده، من السنة ماذا؟ الفعلية. وهكذا من السنة الفعلية أيضا يقبل ماذا؟ يده، وهكذا يقبله مباشرة، وهكذا يضع المحجن عليه ويقبله، وهكذا من السنة القولية الإشارة مع التكبير، الإشارة مع التكبير. هذه الفروق بين الركن الذي فيه الحجر الأسود والركن الآخر ماذا؟ اليماني. وللبيت أربع أركان، ولكن الركنان ماذا؟ الشاميان، هما يعني ماذا؟ داخل البيت، لأن الحجر هو من الكعبة، الحجر هو من الكعبة، ولهذا يقال حجر إسماعيل، وهذا ما لها أصل. حجر إسماعيل، في زمن إسماعيل ما في حجر، بنى إبراهيم وإسماعيل الكعبة على كل القواعد، على كل القواعد، قد مر معنا الخلاف من هو أول من بنى الكعبة، فبنوا الكعبة على كل قواعد ماذا؟ البيت الأربعة. الحجر إنما جاء في زمن قريش لما جاءت السيول فأخذت الكعبة، فانهدمت الكعبة ثم بنوا، فقصرت بهم النفقة فتركوا هذا المكان، تركوا هذا المكان، ما استطاعوا ماذا؟ أن يبنوا. فالحجر من الكعبة، الحجر من الكعبة. فالركنان الشاميان داخلان في الكعبة، الركنان الشاميان داخلان في الكعبة. ولهذا في زمن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم كان إذا مر استلم الأركان كلها، إذا مر استلم الأركان كلها، فأنكر عليه عبد الله بن عباس، أنكر عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم إلا ركنين، فالاستلام فيهما سنة، وما يتعلق بالركنين الشاميين السنة ترك. فالسنة على قسمين، سنة تركية وسنة فعلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين الشاميين، فكما أن من السنة الفعلية أيضا من السنة ماذا؟ تركية، من السنة ماذا؟ تركية، فأنت تترك. فقال إنه ليس شيء من البيت يترك، إنه ليس شيء من البيت يترك، ثم مضى. فالذي يستلم إنما هما ركنان يمانيان، إنما ركنان ماذا؟ يمانيان. واستلامهما هي سنة من السنة، ليس من الواجبات، هي سنة ماذا؟ من السنة لمن استطاع. قال إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف، أي بداية الطواف يبدأ من الحجر، وللإنسان كيفيات استلام ماذا؟ الحجر. قال يخب ثلاثا، الخب هنا المقصود به الرمل، يخب ماذا؟ ثلاثة أشواط، ثلاثة ماذا؟ أشواط، أي في كل الأشواط، وهذا في حجة الوداع، وهذا في حجة ماذا؟ الوداع. طاف النبي صلى الله، رمل النبي صلى الله عليه وسلم في القدوم ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر، أما الأشواط الأربعة الباقية فكان يمشي مشيا، بخلاف ما كان في السنة السابعة في يعني ماذا؟ عمرة القضية أو عمرة ماذا؟ المقاضاة. يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط، ولكن يمشوا ما بين الركنين اليمانيين، وقلنا أن ذاك كان من جنس الجهاد، وهذا من جنس ماذا؟ النسك. وهذا الطواف كما قلنا أول المقصود به الرمل، الرمل مستحب، الرمل ماذا؟ مستحب ولا يجب. قال يخب ثلاثة أشواط، يخب ثلاثة أي يرمو ثلاثة أشواط، يسرع مع مقاربة الخطى مع شيء من القفز، هذا ما يسمى به الرمل، هذا ما يسمى ماذا به الرمل. أضله. عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم ركن بمحجن، المحجن عصا محنية الرأس. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهذا الطواف طواف الإفاضة، هذا الطواف هو طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان ماذا؟ الحج، طواف الإفاضة، وهو يوم العاشر يوم النحر، حينما يرمي الإنسان جمرة العقبة يحصل الحلق والنحر، ثم بعد ذلك يذهب إلى البيت فيطوف طواف ماذا؟ الإفاضة في حجة الوداع. حجة الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها: لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا، قال النبي عليه الصلاة والسلام هذه المقالة، أو قال لعلي لا أحج بعد حجتي هذه، فسميت بحجة الوداع، حتى ألف الشيخ الألباني عليه رحمة الله رسالة أسماء حجة الوداع، بناها على حديث جابر بن عبد الله، وهكذا ابن حزم الكتاب حجة ماذا؟ الوداع، أو حجة ماذا؟ الوداع، بنوه على حديث جابر بن عبد الله، فإنه أطول حديث في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ساقه من المدينة إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الحج، ساقه، وفي معنى حديث ابن عمر، وفي معنى حديث ابن عمر، فقال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي في السنة العاشرة في الحجة الذي حجها عليه الصلاة والسلام آخر ماذا؟ حجة. وقال: على بعير. وهذه مسألة، هل يجوز للإنسان أن يعني أن يطوف على مركوب، أو أن هذا لا يصلح، أن هذا ماذا؟ لا يصلح. أقوال للعلماء: هل يصلح الطواف والشخص ماذا؟ راكبا، أو أن هذا ماذا؟ لا يصلح. أقوال للعلماء: من العلماء من قال النبي صلى الله عليه وسلم عمم الطواف، عمم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الطواف، فيصلح بكل ما يحصل به الطواف، سواء كان ماشيا أو كان راكبا، فالطواف مطلق، والأصل في الأحكام المطلقة أنها تبقى على الإطلاق، أنها تبقى على الإطلاق، وهذا قول لبعض العلماء. ومن العلماء من يقول: لا يجوز الطواف إذا كان لغير عذر، ما يصح إذا كان لغير عذر فلا يصح منه ماذا؟ الطواف. يعني القول الأول يصح مطلقا، يصح ماذا؟ مطلقا. قالوا: لأن الطواف مطلق، لم يقيد بالمشي ولم يقيد ماذا؟ بالركوب، المقصود تحصيل الطواف، فإذا حصل الطواف سواء كان على مركوب أو على يديه فقد حصل المقصود. والقول الثاني أن الطواف لا يصح ماذا؟ أن الطواف لا يجوز إذا كان لغير عذر، إذا كان لغير عذر ما يصح، قالوا الطواف ما يصح ماذا؟ الطواف وهو راكب، لا يصح الطواف وهو راكب. والقول الثالث قالوا: يجوز للإنسان أن يطوف إذا كان يحتاج إلى الطواف، يحتاج إلى الركوب، يجوز للإنسان أن يطوف راكبا إذا كان لعذر، إذا كان لعذر. ولذلك في الصحيح حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت شاكية فأرادت الطواف، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف، قالوا: هذا فيه إشارة أن الأكمل والأفضل، وهذا لا خلاف فيه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف في غير حجة الوداع، طاف على رجليه، لكن في حجة الوداع كما جاء في حديث جابر السبب لماذا طاف النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ على بعير، قالوا: حتى يراها الناس فيسألونه، حتى يطل على الكل، يرى هذا ويرى هذا، وكان ماذا؟ زحام، هذا يريد يسأله، فإذا كان يمشي بين عامة الناس قد لا يتمكنون من الوصول إليه، فيصلون ماذا؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه مرتفع، هذا يسأله، هذا يوجهه، هذا يقول له كذا إلى آخره. فقال العلماء: إنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع من حديث جابر بن عبد الله لأجل الحاجة، لأنه يحتاج ماذا؟ أن يسأل، يحتاج ماذا؟ أن يسأل، وهكذا يوجه عليه الصلاة والسلام. وهكذا أم سلمة لما كانت شاكية أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف راكبا. إذن الإجماع شبه منقول على أن الأفضل أن الإنسان يطوف على قدميه، لكن لو طاف الإنسان راكبا لغير ما عذر ما حكم هذا الطواف؟ الطواف صحيح، الطواف صحيح، وهو خلاف الأكمل، خلاف الأكمل. أما من يقول أن الإنسان إذا طاف لغير ما عذر راكبا أن الطواف لا يصح، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، وهذا أحسن ما قيل في المسألة. يعني الإجماع منقول أن الطواف راكبا يعني ماذا؟ أن الطواف راكبا أن كون الإنسان يطوف غير راكب هذا أكمل وأفضل. وإذا طاف الإنسان راكبا لغير ما حاجة، لغير ما حاجة ولغير ما مصلحة ولغير ما مرض، أي لغير ما عذر عموما، فإن الطواف صحيح وخلاف الأكمل. والحالة الثالثة إذا طاف الإنسان لعذر فلا، هذا لا حرج فيه، هذا لا حرج ماذا فيه، وإلا فأقاويل للعلماء فيما يتعلق به الطواف راكبا، فيما يتعلق كون الإنسان يطوف راكبا. فقال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير، على بعير. قال: يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن، والمحجن هي العصا المنحرفة، هذا الذي يتكئ عليها يعني تجد عصا منحنية يعني تجد فيها ماذا؟ انحنى في أعلى الرأس، هذه الذي الآن مصنوعة المعروفة هذه. فهذه ماذا؟ يعني قال استلموا بمحجن، أي يضع ماذا؟ يعني الرأس الملفوف على الحجر ثم يقبل الحجر. وقد مرت معنا الكيفيات، فقلنا أن عندنا أربع كيفيات. الكيفية الأولى أن يقبل الحجر مباشرة، الكيفية الثانية أن يمسحه بيمينه فيقبل يمينه، الحالة الثالثة أن يضع المحجن على أن يضع المحجن على الحجر ويقبل ماذا؟ المحجن. الحالة الرابعة وهو أن يشير إليه إشارة مع التكبير. كل هذه سنن، كل هذه سنن، هذه كلها في الحجر الأسود. أما الركن الثاني اليماني ليست فيه إلا سنة واحدة فعلية، وهو أن يمسه، أن يستلمه ماذا؟ استلاما فقط. فيقول على بعير أن يستلم ماذا؟ الركن بمحجن، استلم الركن ماذا؟ عليه الصلاة والسلام ماذا؟ بمحجن. وهذه كما قلنا كيفية من كيفيات استلام الحجر الأسود. انظر. قال أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا ركنين اليمانيين. نعم، هذا فيه إثبات ما استلمه النبي صلى الله عليه وسلم من الأركان، معنى يعني من الأركان ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه، ومن الأركان ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك استلامه. في السنة عندنا على قسمين، سنة فعلية وسنة تركية، كما يقال عندنا سنن فعلية أيضا يقال عندنا سنن تركية. سنن تركية، وأحيانا قد تدخل على الإنسان البدع من باب السنة التركية، من باب السنة ماذا؟ التركية. أي لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم أو لم يستلم، أنت لا تفعل، أنت لا تفعل. لماذا؟ لأنه إذا قام المقتضي والسبب لفعل العبادة ولم يقم المانع ثم بعد ذلك لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا من قبيل السنة التركية. إذا قام مقتضي هذا الشيء، مقتضي هذا الشيء قائم ولا مانع من فعله، كما قيل في أذان العيدين، لم يؤذن ماذا العيدين، مقتضى قائم، هو جمع كبير ويحتاجون إلى تنبيه، مع هذا لم يفعلوا ماذا الأذان، لم يفعلوا ماذا الأذان مع وجود مقتضي وسببه، وترك لغير ما مانع، فتركه يكون من قبيل السنن. فالسنن على قسمين عند العلماء، سنن تركية وسنن فعلية. وقد يقع الإنسان في السنن ماذا؟ قد يقع الإنسان في البدع، والأكثر فيما يتعلق بالسنن التركية الذي قام مقتضاها وسببها ثم لم يفعلها النبي عليه الصلاة والسلام، معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام تركها، أي أن السنة تركها، أن السنة هو ماذا؟ تركها. ففعل هذا خلاف السنة، فيقع الإنسان في البدعة إذا داوم عليها، يقع الإنسان في البدعة إذا داوم ماذا عليها. هذه من المسائل ماذا المهمة الذي نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، وهو ما يتعلق بوجود المقتضي والسبب ويرتفع المانع ثم لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل، معنى ذلك أن السنة ترك، أن السنة ترك، وأن الفعل هو البدعة، أن الفعل والدوام عليه هو ماذا البدعة. فهذا ابن عمر ينص على هذه المسألة، يقول لم أرى أي لم أبصر النبي صلى الله عليه وسلم مستلم من الأركان إلا هذين، مع حرص ابن عمر على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم دائما، مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا بالأمس أنهم لما خرجوا من البيت لما فتحوا الباب أول من دخل يريد يتعلم، يريد يتعلم سنن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أين صلى، كم صلى، حرص من ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا ابن عمر يقول لم أرى، معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استلم الركنين الشاميين، وأن ترك استلام الركنين الشاميين من السنن التركية، من السنن ماذا التركية، وأن استلامها يعتبر مخالف للسنة. لأجل هذا أنكر عبد الله بن عباس على معاوية بن أبي سفيان، أنكر عليه لماذا تستلم الركنين الشاميين والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستلمهما، لأن الاستلام عبادة. ولهذا يقول شيخ الإسلام في كلمة عظيمة وهكذا ابن القيم، لم يرد من استلام أي حجر من الأحجار أو جدار من الجدران إلا ما يتعلق بهذين، إلا ما يتعلق بهذين، يعني باقي ما يسمى جدران وأشجار وأحجار استلامها من البدع، استلامها من البدع، لم يأتي إلا في هذين الركنين، لم يأتي إلا في هذين الركنين الاستلام والتقبيل فيما يتعلق بالحجر ماذا الأسود، دونها من الأحجار والأشجار يعني باقي الكعبة استلام، يعني كون الإنسان يستلم جدران الكعبة أو يتعلق بأستار الكعبة إلى غير ذلك، كل هذه من البدع، بل هذه من أسباب الشرك، بل هذه من أسباب ماذا؟ الشرك. فإنك ترى هناك ربما يتعلقون بأستار الكعبة، وربما يقبلون أستار الكعبة وجدران ماذا الكعبة، ماذا يريدون؟ يريدون البركة، يظنون أن البركة تنتقل من هذه الأحجار ماذا إليهم، فجعلوا سبب ماليه بسبب قد هذا قد يؤدي بهم إلى الشرك، قد يؤدي بماذا إلى الشرك فيما يتعلق بهذا الأمر، قد يكون الشرك الأصغر وقد يكون الشرك ماذا الأكبر، الشرك الأصغر أو الشرك ماذا الأكبر، أن يستلم الإنسان أشياء لم يستلمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا مقام إبراهيم ولا باقي الجدران ولا السطح ولا داخل الكعبة ولا هكذا السواري والأعمدة الذي داخل ماذا الكعبة، كل هذه من البدع، كل هذه ماذا من البدع. حتى استلام هذين الركنين إنما هو من قبيل العبادة، لا من قبيل ماذا البركة وقلب البركة، إنما هو من قبيل العبادة، لأن الله عز وجل أمر باستلامهما، فاستلامهما من قبيل العبادة، لا تعظيما ماذا لي الحجر، لا تعظيما ومحبة للحجر، وإنما محبة وتعظيما لرب العالمين، وإنما محبة وتعظيما لرب العالمين سبحانه وتعالى. فما أكثر الجهل هناك حينما يعني يعتبر الإنسان يرى عجائب وغرائب هناك في أيام الحج، في أيام ماذا العمرة، فيما يتعلق بالمقام، ما يتعلق كذلك على ماذا بالبيت، ترى العجائب والغرائب هناك، ترى العجائب والغرائب، والسبب الجهل سبحان الله. فالإنسان يحمد الله أنه قد تعلم وعرف ماذا السنة، عرف السنة، هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل، مع أن سبحان الله الحراس وكذلك القائمين هناك يعني يحرصون على يعني ماذا على الإنكار على هؤلاء، لكن سبحان الله دون فائدة، ربما يزجرونهم يمنعونهم لكن من دون فائدة. بل أيام الأمطار ترى عجب العجاب، الماء الذي ينزل من الميزان كأنه نزل من الجنة، تراهم تحت هذه الميازين، بل حتى أحيانا يحصل لهم زلق وتتكشف العورات، قد رأينا هذا يتزلقون بهذا الماء في الماء فتنكشف ماذا العورات، فيظنون أن هذا نزل من الجنة، الماء نزل مطر على الكعبة ونزل من المسروب كالمطر العادي الذي ينزل عندنا، ما في فرق بين هذا المطر وهذاك المطر، ما في جديد، هذا يتبركون بهذه الأشياء. بل إذا رأيتم في جبل أحد وفي باقي الجبال في منى في مزدلفة يأخذون بعض الأحجار يتزود بها إلى بلده، وربما يبيع الأحجار بالأموال هناك، ربما يفتح محل ومكان عنده أحجار من مكة أتى بها، هذه من أحد وهذه من منى وهذه من مزدلفة، ويبيع الحجر حقيقة، يبيعونها، يبيعون هذه الأشياء، يقول هذه من مكة. بل بعضهم وصل بهم هذا الأمر فيما يعني كنا نسمع أنه ربما جامع أهله بجانب البيت من أجل طلب البركة، يأتي ولد مبروك، يأتي ولد ماذا مبروك، والله حصلت هذه الأشياء، هذه القضايا ماذا حصلت، السبب في هذا الجهل، السبب في هذا ماذا الجهل. وإلا فالعلم نعمة يا أخوان، العلم نعمة من نعم الله عز وجل على العبد، أن يتعلم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعتمر كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم، يحج كما حج النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا في باقي العبادات، هذه نعمة من نعم الله، لو لم يكن من فضائل العلم إلا أنك تعمل به، مش ضروري أن الناس يأخذون عنك العلم حتى تصبح من العلماء من المؤلفين المصنفين، تتعلم من أجل أن تعمل على نور وعلى بصيرة، هذه من نعم الله عز وجل عليك، لا تفكر أبعد من هذا التكفير حتى يقال من أجل أن يشار إلي بالبنان حتى أصبح من العلماء من الدعاء من طلاب العلم الأذكياء النبغاء إلى غير ذلك، لا تفكر هذه التفاكير، قد يذهب عليك العلم، قد يذهب عليك، أول ما تفكر أنك تتعلم من أجل تعمل، وإذا من الله عز وجل عليك بعد ذلك بالدعوة إلى الله عز وجل هذا أمر آخر، لكن أول ما يفكر الإنسان أنه من أجل أن يعمل بالعلم، يعمل على نور وعلى بصيرة، يعمل على نور وعلى بصيرة، لا يتعلم العلم من أجل يجاري السفهاء ويماري به كذلك ويجادل به وكذلك يفتخر به ويريد الشهرة والثناء والمدح، هذه صلى الله السلامة، لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من تسعر به من النار ثلاثة، وذكر منهم العالم والقارئ وذاك كذلك عدم ذا المجاهد الذي يؤتى به ويعرف نعم الله عز وجل ماذا عليه، فيعرف نعم الله عز وجل ماذا عليه، يقول له ماذا فعلت فيها، فيقول له الله عز وجل هذا ماذا لا أول من تسحر به من النار. فيحذر الإنسان فيما يتعلق بالعلم، العلم للعمل، ما في عمل أغلق كتابك وارتاح في بيتك أفضل لك والله، لأن يكون الإنسان فلاحا مزارعا يعني من عامة الناس أولى وأعظم من أن يتعلم العلم ولا يعمل به، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك أو عليك، فالقرآن وهكذا السنة إن لم يعمل به الإنسان ماذا يريد يا أخي، ماذا تريد منه، ماذا تريد من الكتاب والسنة والعلوم الآلة وباقي ماذا العلوم إن لم تدفعك ماذا إلى العمل؟ والله أنها مصيبة، هذه مصيبة ماذا من المصائب. فنعمة من نعم الله عز وجل أن الإنسان يتعلم ويعمل، أن الإنسان يتعلم ويعمل كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل، هذه نعمة من نعم الله عز وجل على العبد. وإن لم تنشر العلم، تعلمت وتعمل بالعلم، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. بارك الله فيك، جزاك الله خير. عندي سؤال يا أخوان الأشكال. يقول إذا حق الصبي، أي إذا حق الولي بولده الصغير، هل يلزمه الإتمام، أي إتمام الحق؟ لا، لا يلزم بإتمامه. فإذا ضاق وتعب وترك مع الشيء، أو الأب أو الأم تعبت من هذا الولد فحللته من الحق، فليس عليها شيء، وليس عليه ماذا شيء، لأنه ما وجب عليه، لأنه ما وجب عليه. وهذا قول الأحناف، واختاره العلامة العثيمين عليه رحمة الله فيما نذكر. الأخ يقول بالنسبة إلى هذا الزمان، هل يصح ويجوز الطواف حول البيت راكبا؟ على عربية ممكن يا أخي، على عربيات هذه ممكن، أما بعير تدخل بعير الحرم الله ما تحتاج حتى البعير، الآلات الآن موجودة، السيارة الصغيرة هذه موجودة، ما تحتاج إلى، ما هي سنة طواف على بعير سنة تأتي بجمل من خارج مكة وتدخل؟ لا، المقصود راكب، الآن المركوبات موجودة، سيارة صغيرة هذه إذا ما استطاع الإنسان يطوف عليها ما في مشكلة، أو على الجاري العربيات هذه موجودة، هذه تقوم مقام الجمل، ما تحتاج الجمل، الجمل لم يقصد لذاته ما عندهم عربيات، عندهم إلا الجمال، فأخذوا هذه الجمال. هذا سؤال طيب وقد مر معنا والجواب عندكم. يقول من أول من بنى الكعبة؟ أول من بنى الكعبة قيل من؟ الملائكة، وقيل آدم، وقيل إسماعيل وإبراهيم، وقيل بقي قيل ولا ما بعده؟ ما عاد فيه، صح ولا لا؟ ها، الجمهور العلماء على أنه من أول من بنى الكعبة؟ جمهور العلماء على أن أول من بنى الكعبة من؟ هل هم الملائكة أو آدم؟ آدم يقولون، لأن آدم يحتاج إلى صلاة فلا بد أن يتوجه الكعبة. وشيخ الإسلام وجماعة يقولون أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل، وهذا هو الصحيح، أن أول من بنى الكعبة هو إبراهيم وإسماعيل. الله أعلم، المسألة محل خلاف، ما يعني ما ينبني عليها شيء، المهم الكعبة موجودة، صلي، ما تحتاج شيء، أول منها آدم أو الملائكة أو، المهم الكعبة موجودة، صلي، ما تحتاج، فما ما تحت الثمرة، والله أعلم ما تحت الثمرة. ومن الذي يحاول هدمها وما استطاع، ومن الذي سيحاول هدمها وسيهدمها؟ كلاهما من صدام. من الذي يحاول هدم الكعبة، ومن الذي سيهدمها حقيقة في آخر الزمان؟ كلاهما من أين؟ الله المستعان. الأخ يقول إذا أراد النزول إلى السجود ماذا يقدم، الركبتين أو اليدين؟ عندك يقدم يديه أو يقدم ركبتيه إذا أراد النزول إلى السجود؟ يقدم من؟ اليدين، يقدم اليدين، ده حديث أبي هريرة صح، يعني إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك الجمل وليضع يديه قبل ركبتيه، ما حل هذا الحديث؟ عندك لغمان، ما حال هذا الحديث، حديث أبي هريرة ما حاله، ضعيف، من فيه؟ ما إيش ضعيف، ما يقبل، ضعيف، ما تعرف من فيه. عندك يا حسن، هذا الحديث ضعيف، من فيه؟ نسيت، حسن نسي. عندك يا خالد، ها نسيتم، لا إله إلا الله، يعني أصبح الحضور كحضور الأطفال، يعني يكتب له بس حضور أصبح بعض الطلاب كيف يا أخي؟ هذا مر معنا كثيرا. من فيه؟ عند من؟ عندك معاذ. معاذ يقول اللهم حوالينا ولا علينا. معاذ من فيه يا معاذ؟ ها؟ عند من؟ من في الحديث؟ حديث أبي هريرة: ولا يبر كما يبر كل بعير وليضع يديه قبل ركبتيه. حديث أبي هريرة من فيه؟ بماذا يلقب أيضا؟ عبد الله بن محمد ملقب ماذا؟ بصاحب النفس الزكية، الذي اعتزل المدينة وكان يجلس في الخارج، يجلس خارج المدينة، وهو من قرابة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كما يقول البخاري لم يسمع من أبي الزناد، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، لم يسمع منه، بل لم يكن يعني يحرص على يعني سماع الحديث. فالبخاري يقول لم يسمع هذا الحديث، أعل البخاري هذا الحديث، يقول هذا الحديث معلول، حديث ضعيف. وعندنا حديث آخر: بل يضع ركبتيه قبل يديه. حديث من؟ ها؟ حديث من يضع ركبتيه قبل يديه؟ هذا في عكس يضع الركبتين قبل اليدين. حديث وائل بن حجر ما حاله؟ من طريق من؟ شريك بن عبد الله القاضي، وما حاله؟ ضعيف، تقلد القضاء فساء حفظه، فهو حديث ضعيف. والذي جاء عن ابن عمر أنه كان يقدم يديه قبل ركبتيه، هل ثبت على ابن عمر؟ ما ثبت على ابن عمر. والذي ثبت عن عمر أنه كان يقدم ركبتيه قبل يديه، عن عمر. وجمهور العلماء على تقديم الركبتين قبل اليدين، والراجح في هذا المسألة أن ما ثبتت فيها سنة، فأنت مخير بين تقديم اليدين أو الركبتين، هذا هو الراجح. لكن جماهير العلماء وجاء عن عمر بالسند الصحيح تقديم الركبتين، تقديم الركبتين قبل اليدين، تقديم الركبتين قبل اليدين، هذا هو الراجح في هذه المسألة. وما عندنا سنة من حيث السنة، ما عندنا سنة، لكن هذا فعل صحابي رضي الله تعالى عنه. الأخ يسأل عن هذا، عنده سؤال يا أخوان. كيف يشير للحجر؟ أيوه. لا، وهو ماشي لا يقف، لأنه إذا وقف سبب زحاما. الله أكبر وهو ماشي لما يقابل الحجر. جاء فيه أيضا ماذا؟ بسم الله الله أكبر. الزيادة هذه من كلام ابن عمر، البسملة هذه من كلام ابن عمر، لكن التكبير ثابت، التكبير ثابت، لكن يقف لا، يشير وهو ماشي، يشير إلى الحجر كلما مر عليه ويكبر. هذه سنة قولية، هذه سنة ماذا؟ قولية. نعم. كيف التقبيل؟ لا، التقبيل من حيث الظهر جاء في الطوفة الأولى، وباقيها يشير. نعم، باقيها يشير الظهر هذا. نعم. كيف يتوجه للحجر؟ لم يحتاج، يشير وهو ماشي الله أكبر. أن بعضهم يقف ما بقيل لك أنه يعني صحيح يخاطب إنسان يبقى هكذا، صحيح رأيناهم يوقف الزحام، يبقى زحام، أما يقف هذا وهذا يقف يبقى زحام، يشير الله أكبر أنت ماشي. أما بعضهم يبقى واقف يشير إليه كأنه يخاطب إنسان، سبحان الله. أرجو الله. ليش؟ الملتزم، الملتزم يلتزم الباب، فإنه يحط الخطايا. جاء حتى في الحجر في الركنين، جاء حديث في الركنين، حسنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن استلام الركنين يعني يذهبان ويحطان الخطايا حطا. وجاء في الملتزم هذا عن الصحابة أنهم كانوا يلتزمون البيت، يضع صدره على الباب، باب الكعبة، يسمى بالملتزم، ما بين الباب وما بين الحجر، ما بين باب الكعبة وبين الحجر يسمى بالملتزم. هذا جاء عن الصحابة، فيذكرون أن هذا يلتزم أيضا، يذكرون، لكن هذا ما هو في كل طوفة، إنما يفعل الإنسان هكذا، يفعل الفعل هذا فقط. هذا جاء عن الصحابة، لكن حديث مرفوع أنا ما أذكر في ثبت حديث مرفوع في هذا، لكن يذكرون أن هذا جاء عن الصحابة أنهم يلتزمون ما بين الباب وما بين الحجر، يسمى بالملتزم، يسمى بالملتزم. كيف يفعل؟ إذا أكمل الطواف، إذا أكمل الطواف بعد أن يصلي. نعم. كيف يقول عبد الواحد؟ إيش؟ يعني التوديع، يقولون هذا إذا كان سيذهب إلى الصفا والمروة، أما إذا لم يذهب ما في توديع. يقولون هذا خاص إذا أراد أن يذهب إلى الصفا والمروة يودع، أما إذا كان طواف عادي ما في التوديع هذا. هكذا جاءت السنة. طيب، لو أنا بارك الله فيك.